إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في درس السيرة في الحديث عن أحداث الإسراء والمعراج، وقد ذكرنا أكثرها في الدرس الماضي، وبقي شيء يسير مما يتعلق بالإسراء والمعراج، وبعد ذلك الحديث عن بيعتي العقبة الأولى والثانية. قال المؤلف حفظه الله: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى أمورا عديدة أراه الله سبحانه وتعالى إياها في رحلة المعراج. فقال: عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج أنه عرض عليه قدح من لبن وقدح من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قدح اللبن، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هديت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. كان هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة على الفطرة، والفطرة معناها أصل الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها، والأصل أن الله تعالى خلق الناس على فطرة قويمة، بحيث إن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بإفساد فطرته لاهتدى إلى الحق، لكن يحدث الضلال والغواية بسبب إغواء الناس للإنسان، هذا تشويه لهذه الفطرة التي فطر عليها. لكن أصل الإنسان هو مفطور على توحيد الله تعالى ومفطور على الخير، والشر هذا هو الشيء العارض الذي يكون بتدخل الناس بتغيير هذه الفطرة وتدنيسها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يجعلانه يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الإسلام لا يحتاج إلى تدخل من الأبوين، هو المولود بطبيعته مولود على الفطرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني مثل ما تولد البهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلق وتمت الخلق، ليس فيها تشويه في خلقتها، فيأتي الناس فيقطعون آذانها ويغيرون يشوهون خلقتها. فكان أهل الجاهلية يفعلون كما قال سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كان أهل الجاهلية يقطعون آذان الأنعام، بعض الأنعام يعني يجعلونها للآلهة أو كذا، ويقطعون آذانها تشويها لخلقتها. فإذا هي ولدت يعني حسنت الخلقة وشوهوا خلقتها بتقطيع الآذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهذا المثل للمولود الذي يولد على الفطرة ثم يشوه يعني آباؤه فطرته، يغيرون خلقته كما يغيرون خلقة البهيمة ويشوهون خلقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن فقيل: هديت الفطرة. قال: ورأى أربعة أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، والظاهران هما النيل والفرات عنصرهما، والباطنان نهران في الجنة. قال ولعل معنى رؤية النيل والفرات الإشارة إلى تمكن الإسلام من قطريهما النيل والفرات. وطبعا النيل يمر في عدد كبير من الدول، وكذلك أيضا الفرات أيضا يمر في عدد من الدول في سوريا والعراق وفي الشام وفي العراق وفي تركيا وفي كذا. فهذا تفسير من التفسيرات أنه إشارة إلى تمكن الإسلام من قطريهما. وذكرنا في الدرس الماضي أنه ذكر شراح الحديث يعني احتمالات في ذلك، فيحتمل أن النيل والفرات منبعهما من الجنة، الماء الذي ينزل ليتكون منه نهر النيل والفرات من الجنة، ولكن إذا نزل إلى الأرض تغيرت خلقته كما تغيرت صفة الحجر الأسود، كان أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم. فيحتمل أن الماء الذي هو منبع النيل والفرات من الجنة، من نهرين في الجنة أيضا يقال لهما النيل والفرات، ولكن إذا يعني وصل الماء إلى الأرض تغيرت خلقته. ويحتمل أن المراد أن النيل والفرات اللذان هما في الدنيا الآن إذا جاء يوم القيامة كان هذان النهران من أنهار الجنة وتغيرت صفتهما وصارت بصفة أنهار الجنة، كما قال تعالى عن نساء الدنيا قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فنساء الدنيا إذا دخلنا الجنة تغيرت صفتهن وصرنا على صفة أخرى. فكذلك احتمل نفس النيل والفرات هما من أنهار الجنة، بمعنى أن الله تعالى سيغير خلقتهما ويهيئهما ليكون من أنهار الجنة. ويعني هذه بعض التفسيرات. ويحتمل أنهما نهران في الجنة اسمهما على اسمي النهرين اللذين في الدنيا، فتشابه في الأسماء مع اختلاف الحقيقة. فهذه كلها يعني احتمالات في تفسير هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النيل والفرات في الجنة. قال ورأى مالكا خازن النار، ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر وبشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى الجنة والنار، ورأى مالكا وهو خازن النار الذي جاء ذكره في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقيل يعني في بعض الآثار في تفسير الآية أن مالكا يجيبهم بعد 1000 سنة، ينادون يظلون ينادون 1000 سنة يا مالك ليقضي علينا ربك، بعدين بعد 1000 سنة يقول لهم إنكم ماكثون بعد ما ينادون والعياذ بالله تعالى. فمالك هذا خازن جهنم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عابثا لا يضحك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار كما قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، الموضع الذي كلم الله تعالى فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وهي شجرة فوق السماء السابعة، عندها جنة المأوى، الجنة التي وعد الله تعالى بها المؤمنين عند سدرة المنتهى في فوق السماء السابعة. والجنة طبعا كما ذكر الله عز وجل اتساعها عرضها كعرض السماء والأرض، فعرض الجنة كعرض السماء والأرض، ولم يذكر الله تعالى طولها، وإذا كان عرضها كعرض السماوات والأرض فطولها أعظم من ذلك بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، والجنة موجودة، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى وأعدهما. فالجنة والنار مخلوقتان أعدهما الله سبحانه وتعالى، والآيات القرآن والأحاديث النبوية تدل على ذلك، لأن الله تعالى قال أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، يعني أعدت فصفرغ منها وانتهى إعدادها، فهي معدة ومهيئة. وهذا يعني أدعى في الترغيب وفي الترهيب، في ترغيب المؤمنين في الجنة وفي ترهيب الكافرين من النار، لأن الجنة والنار موجودتان، مش لسه حاجة يعني تصنع فيما بعد، لا، ده الجنة موجودة الآن ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ومعدة ومهيئة تنتظر المؤمنين ليدخلوها، والنار كذلك والعياذ بالله تعالى أعدت وهيئت وجهزت لانتظار الكافرين ليدخلوها. قال: ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، مشافر أفواههم مثل أفواه الإيه؟ الإبل. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة أموال اليتامى ظلما، الذين قال الله تعالى فيهم في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم، أو يقذفون الملائكة يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار. والأفهار جمع فهر، والفهر اللي هو إيه؟ الحجر يعني قدر الكف أو شيء من هذا. فتخرج من أدبارهم والعياذ بالله تعالى، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار، يعني والعياذ بالله تعالى. هذه صورة إيه؟ أكلت أموال اليتامى ظلما، عندما يلي إنسان إيه؟ مال اليتيم ويأكله ظلما، يستغل صغر اليتيم وضعفه ويستولي على ماله. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. طيب كيف رآهم وذلك قبل يوم القيامة؟ فقيل إن هذا من عذاب البرزخ والعياذ بالله تعالى. يعني هؤلاء ناس من أكلة أموال اليتامى ممن ماتوا، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون هذا العذاب، وهذا عذاب إيه؟ قبل يوم القيامة، يعني ده من عذاب البرزخ اللي هو عذاب الإيه؟ الفترة اللي هي بين الموت وبين يوم القيامة، غير إيه ما ينتظرهم من عذاب النار والعياذ بالله تعالى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، أفواههم مثل إيه؟ أفواه الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأسهار فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم والعياذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه؟ أكلة الربا، الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة هيقوموا من إيه؟ يبعثون من قبورهم كالمصروعين الذين إيه؟ بهم لبس من الجن أو مس من الجن، فيقومون إيه؟ من قبورهم على هذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم يوم المعراج ولهم بطون كبيرة ضخمة، من ضخامة بطونهم لا يستطيعون أن يتحولوا عن مكانهم، بطن ضخم جدا لا يستطيعون أن يحملوه، فهم جالسون في مكان واحد ما يستطيعون أن يتحركوا من هذا المكان لضخامة بطونهم. ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. وآل فرعون أيضا الذين أخبر الله تعالى عن عذابهم في القبر، من أدلة عذاب القبر قوله تعالى عن آل فرعون لما ذكر الله تعالى قصة مؤمن آل فرعون، قال تعالى في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي إيه؟ في مدة البرزخ اللي هي إيه؟ في مدة القبر اللي هي من لحظة موتهم إلى أن تقوم الساعة، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي أول النهار وفي آخر النهار، كل يوم يعرضون على النار مرتين في أول النهار وفي آخر النهار، هذا إيه؟ قبل أن تقوم الساعة. ثم يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أكلة الربا، لهم إيه؟ بطون ضخمة، وبعدين آل فرعون يمرون إيه؟ عليهم يطؤون بطونهم، يدوسون، يمشوا على بطونهم يدوسون عليها كل يوم إيه؟ غدوا وعشيا، هم رايحين هم راجعين يطؤون بطون أكلة الربا. ورأى الزناة بين أيديهم لحم ثمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه؟ الزناة، رآهم بين أيديهم لحم ثمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب الثمين. جوارهم لحم إيه طيب ثمين، ولحم إيه منتن، وغث يعني إيه قليل يعني كله عظم ودهن وكل ما فيهوش إيه لحم، ومنتن الرائحة، والثاني إيه لحم ثمين طيب كله إيه لحم، يتركون الطيب ويأكلون من الإيه من اللحم المنتن. وطبعا هذا من عذابهم. ولهم عذاب آخر أيضا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى برضو في رؤيا منامية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني رجالا ونساء عراة في تنور فرن والعياذ بالله تعالى من النار، ويعني يسوى عليه رجال ونساء عراة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله تعالى. قال ورأى النساء اللاتي يدخلن الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. النساء اللاتي يدخلن الرجال من ليس من أولادهم، يعني يزنين وينسبن أولادا إلى أزواجهم، وهؤلاء الأولاد لسنا من هؤلاء الأزواج، يعني تزني المرأة برجل آخر غير زوجها وتحمل منه، وبعدين تنسب هذا الولد إيه لزوجها فتدخل على الرجل من ليس من أولاده. فرآهن النبي صلى الله عليه وسلم معلقات بثديهن، يعني يعذبن والعياذ بالله تعالى في إيه في يعني هذا أيضا من عذاب البرزخ الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج. قال ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه هو عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في الطريق هو رايح وهو راجع رأى عيرا لأهل مكة، عير يعني قافلة تجارية فيها إبل، وقد دلهم على بعير ند لهم وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون. النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على بعير ند لهم، يعني البعير كان متقدم عن القافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إليه وسلم عليهم، سمعوا صوته صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يعني كأنه صوت محمد ولكن لا يرون أحدا. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء هذه القافلة ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. يعني لما هذه القصة قصة العير التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في الذهاب وفي الإياب، كانت دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر أهل مكة أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يعني استدل على ذلك لما كذبه أهل مكة، فقال إنه مر بعير قريش وأخبرهم بصفة العير وصفة البعير الذي هو يعني أمام القافلة والأحداث التي جرت عند ذهابه وإيابه، وقال يقدمون يوم كذا، هذه العير تقدم في اليوم الفلاني، وقدمت العير في اليوم الذي يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم العير فيه، وسألوهم هل يعني مر بكم أحد، فقالوا إنهم سمعوا صوت محمد صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، وأخبروا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى. كان إسراء المعراج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع قبل أن يطلع الصبح، قبل أن يطلع الصبح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع قبل أن يطلع الصبح. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بيت المقدس من قبل، فجلاه الله له، الله سبحانه وتعالى جل بيت المقدس له أيضا هذا يحتمل أن الله تعالى يعني قوى نظر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث صار يرى بيت المقدس وهو في مكانه صلى الله عليه وسلم في المدينة ويرى بيت المقدس في الشام، أو أن الله تعالى صور له بيت المقدس كأنه إيه كأن صورته أمامه يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه له، فجلاه الله له حتى عينه فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، قال سألوني عن أشياء لم أثبتها، سألوا عن أشياء عن عدد إيه أبواب بيت المقدس وعن أشياء تتعلق بصفة الأعمدة وصفة البناء وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يعني ما أثبت هذه الأشياء التي سألوه عنها، فجلاه الله تعالى له وصار يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفته، فأخبرهم عنه لا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. يعني رغم أن هذه معجزة عظيمة ودليل عظيم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما زادهم إلا طغيانا كبيرا وجحودا وإنكارا، وهذا يؤكد أن مسألة المعجزات يعني لا تنفع مع الذين يعني لم يرد الله تعالى أن يهديهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما رأوا من المعجزات لا يؤمنون، وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم والعياذ بالله تعالى، فمهما رأوا من المعجزات والآيات فأهل مكة رأوا معجزات لا حصر لها، ومع ذلك كانوا لا يزدادون إلا طغيانا وإلا عتوا ويطالبون بالمزيد من المعجزات، فلما كان طلبهم هذا لا يترتب عليه فائدة إلا مزيد من يعني لا يترتب عليه إلا مزيد من التكذيب، فلهذا لم يجابوا إلى إلى أكثر مطالبهم، يعني كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات وآيات يقترحونها عليهم يحددون له المعجزات المطلوبة حتى يؤمنوا به، ويعني أجيب طلبهم في بعض ما طلبوه، يعني كان من ضمن ما طلبوه انشقاق القمر أن ينشق لهم القمر، وانشق لهم القمر وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شماله، فقالوا سحر محمد أعيننا وما آمن ولا استجاب، وأروا معجزات كثيرة منها معجزة الإسراء ومع ذلك ازدادوا طغيانا، وظلوا يطلبون بقى معجزات على وفق أهوائهم، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر ما طلبوا، طلبوا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من زخرف من ذهب أو يرقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فقال الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هو بشر صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت نفسه رسول يبلغ ما أمره الله تعالى به، وهذه الأشياء ليست في استطاعته، ما يعني جعله الله تعالى له من المعجزات فهو يبلغه صلى الله عليه وسلم، وما لم يؤته من المعجزات فهو بشر لا تنخرق له العادات إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك، كذلك الأنبياء من قبل، يعني قال تعالى ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ثمود برضو جاءتهم معجزة الناقة ومع ذلك أيضا كذبوا بها وعقروا هذه الناقة، وكذلك أيضا موسى عليه السلام يعني كان معه معجزات باهرة ومع ذلك لم تكن سببا في الإيمان ولا في الهدى. طيب فالمقصود أن معجزة الإسراء ما زادت الظالمين إلا نفورا وكفورا. قال يقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الواقعة حين كذبها الناس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديقا لتصديقه بذلك، وذلك لأن قريشا ذهبوا فرحين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يظنون أنهم يعني خلاص عثروا على القاسمة التي إذا بلغت أبا بكر خلاص يرتد عن الإسلام. قالوا له انظر إلى صاحبك وكذا، يزعم أنه ذهب إلى إلى بيت المقدس ورجع في ليلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه كان لسه ما بلغوش الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، إذا كان قال ذلك فعلا فقد صدق، إنا لنصدقه في الخبر يأتيه من السماء في ساعة، في وكلمة ساعة عند العرب يعني لحظة يعني أو مدة من الزمن تقل أو تكثر، يعني الخبر يأتيه من السماء في لحظة، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض ويقطع المسافة من الأرض إلى السماء في لمح البصر. فقال يعني إنا نصدقه في الخبر يأتيه من السماء، فإذا كان قال ذلك صلى الله عليه وسلم فقد صدق فيما أخبر به، وذلك رغم أن هذه الواقعة كانت سببا في ارتداد بعض ضعاف الإيمان من حدثاء العهد بكفر وكذا، وكانوا لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. ولما يعني أخبرتهم قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه أسري به وذهب إلى بيت المقدس ورجع، رغم أنهم رأوا آيات صدقه وعلامات صدقه وأخبرهم عن صفة بيت المقدس وصف لهم العير، والعير جاءت وأخبرت أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وسمعوا صوته وكل هذا، ومع ذلك يعني يستهزئون ويكذبون وينكرون. فالمقصود أنهم لما أخبروا بعض ضعاف الدين ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. فكان أبو بكر رضي الله عنه مصدقا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهر بتصديقه، فلقب حينئذ لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. يعني الصديق هذه مبالغة من الصدق، يعني في قمة التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. قال وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى لنريه من آياتنا، يعني أعظم حكمة في هذه الرحلة قوله تعالى لنريه من آياتنا، أي ليري الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى والدلائل العظيمة التي تزيد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا على ما هو عليه وتزيده يقينا صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء هم أعظم الناس يقينا وأعظم الناس إيمانا، ولكن يعني كيف تكون درجة إيمان وتصديق من رأى الجنة والنار بعينه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث الناس عن الجنة والنار، حدث عن شيء رأاه بعينه هو صلى الله عليه وسلم نفسه، شاف الجنة وشاف النار، شاف عذاب الجنة وشاف عذاب النار صلى الله عليه وسلم، وكلمه ربه سبحانه وتعالى وشاف السماوات والملائكة والأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث أصحابه عن ذلك يحدث عن شيء رأاه بعينه صلى الله عليه وسلم، ويحلف لهم ويقسم لهم صلى الله عليه وسلم على أنه يعني ناصح لهم خائف عليهم من عذاب جهنم التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها من الأهوال، ويحدثهم عن نعيم الجنة ويراغبهم فيه، وقد يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. فتكون هذه يعني درجة من اليقين، ما بعدها درجة من اليقين. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، يعني مهما كان الذي بلغه الخبر من إنسان صادق، إذا جاء إنسان صادق وأنت تثق في صدقه وأبلغك بخبر وصدقت به، برضو مش ممكن هتكون درجة اليقين مثل ما لو شفت الشيء هذا بعينك، الشيء الذي رأيته بعينك بتكون تصديقك له يعني في أقصى الدرجات. وما أخبرك به إنسان صادق مهما يعني صدقت به وكان تصديقك 100% لا يخالجه يعني أدنى شك لأنك تثق فيه وتثق في صدقه، لكن برضو مش هيكون مثل ما لو رأيت الشيء بعينك. فلهذا كان يعني من سنة الله تعالى في الأنبياء أن يريهم من الآيات والدلائل حتى يكون يقينهم وإيمانهم في أعلى الدرجات وأعلى المقامات. قال وهذه سنة الله في الأنبياء، قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى لموسى عليه السلام لنريك من آياتنا الكبرى، فبرضو موسى عليه السلام أراه الله تعالى من آياته الكبرى وكلمه ربه سبحانه وتعالى. قال وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله وليكون من الموقنين، فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها، إذا ما تدول عليهم بالمحن والعتاب. يعني المقصود إن الأنبياء بسبب ما يرون من الآيات وما يرون من المعجزات يحصل لهم عين اليقين، يعني أقصى درجات اليقين في عين اليقين وحق اليقين. فالأنبياء يحصل لهم عين اليقين ويعني يصبحون في حالة يتحملون معها في سبيل الله تعالى ما لا يتحمله غيرهم، ويصبح يعني الأرض كلها لو اجتمعت عليهم لا تسوى عندهم جناح بعوضة ولا يعبؤون بها. قال والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. يعني يقول رحلة الإسراء والمعراج فيها إيه أسرار مبسوطة في كتب إيه يعني مخصصة، ولكن إيه هنا حقائق بسيطة، ويقصد يعني إيه حقائق يسيرة، يعني وإن كان استعمال الدقيق لكلمة بسيطة إنها إيه معناها مطولة، يعني عكس الناس تستعمل بسيط اللي هو معنى شيء مختصر، لكن كان الاستعمال اللغوي كلمة بسيط اللي هو الإيه الكتاب المبسوط اللي هو المطول. يعني مثلا الغزالي أبو حامد الغزالي كان له إيه ثلاثة كتب، فسمى الكتاب الإيه الأول الوجيز اللي هو المختصر، وبعدين الكتاب الأوسع منه شوية سماه الوسيط، وبعدين الكتاب الأوسع سماه البسيط. البسيط اللي هو إيه بقى البسيط يعني غير الإيه عكس الوجيز، يعني الوجيز اللي هو المختصر يعني، لكن البسيط اللي هو بقى المطول يعني جدا، والوسيط اللي هو المتوسط يعني. فهنا ايه يقول هنا حقائق بسيطة ويقصد يعني ايه وجيزة يعني. طيب ارى ان اسجل بعضا منها بالايجاز. يرى القارئ في سورة الاسراء ان الله تعالى ذكر قصة الاسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني يقول الذي يتأمل سورة الإسراء يجد أن الله تعالى ذكر حادثة الإسراء في آية واحدة، لكن حادثة المعراج جاءت إيه مفصلة في سورة كاملة اللي هي سورة النجم اللي هي حادثة المعراج، ولكن الإسراء جاء في آية واحدة لأول آية في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبعدها الآيات بقى عن بني إسرائيل، ثم بعدها يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. فقال ربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما اللي هما إيه مكة والشام أو مكة وبيت المقدس، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها صلى الله عليه وسلم يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فيقول يعني من حكم يعني حادثة الإسراء وسورة الإسراء أن الله تعالى ذكر أنه أسرى برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ذكر سبحانه وتعالى فضائح اليهود وإفسادهم في الأرض ليبين تعالى أن الله أنه سبحانه قد إيه يعني أهل هذه الأمة لتحوز بيت المقدس وليجتمع لهذه الأمة إيه القبلتان، قبلة الأنبياء قبله وقبلة والمسجد الحرام، ليكون يعني ليكون مركز دعوة إبراهيم عليه السلام والأنبياء من ذريته، يكون ذلك كله في حيازة أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعمل بالقرآن الذي يهدي للتي هي أقوم أيضا كما جاء في الآية. قال ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. يعني حادثة الإسراء أيضا فيها إيه إشارة إلى أنه آن الأوان لينتهي إيه وقت الاستضعاف، مرحلة الاستضعاف التي كان عليها المسلمون في مكة، وأنه آن الأوان لإيه ليبدأ المسلمون مرحلة التمكين في الأرض. فحادثة الإسراء فيها إيه إشارة إلى تمكين المسلمين من بيت المقدس وتمكين المسلمين من قيادة الأرض. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعيد من الله تعالى بإهلاك المكذبين لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما معنى قوله تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفسق، فكيف يكون معنى الآية؟ فقيل يعني في تفسيرها إما أن يكون المراد أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالطاعة، يعني أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، يعني مفعول أمرنا محذوف، يعني التقدير أمرناهم بماذا غير مذكور ها هنا. وهذا يستفاد أن الله تعالى إيه يعني يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا يكون أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالعدل والإحسان ففسقوا فيها، يعني لم يمتثلوا لهذا الأمر فحق علي القول فدمرناها تدميرا. هذا تفسير. أو التفسير الثاني أمرنا مترفيها يعني إيه أمرا كونيا، الأمر الكوني هذا يكون بالخير وبالشر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون هذا من باب الإيه الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي الذي يترتب على طاعته الثواب وعلى مخالفته العقاب، ولكن بمعنى أن الله تعالى شاء يعني أن يفسد أمرنا. الأمر هنا يبقى بمعنى المشيئة، يعني أن الله تعالى شاء أن يفسد أو أن يفسق المترفون في هذه القرية فيدمرها الله سبحانه وتعالى تدميرا. وكذلك الآية فيها قراءات أخرى، يعني في قراءة يعقوب الحضرمي قال إيه آمرنا مترفيها، في قراءة القراءة الشاذة أيضا أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم إيه أمراء على إيه على هذه القرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء عليها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى أيضا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيضا إيه في هذا إشارة إلى أنه سبحانه يعني أهلك القرون المكذبة. قال وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض، تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي. ففي هذا يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته. يعني يقول برضو من سورة الإسراء فيها إشارة إلى إيه؟ قواعد يعني تأسيس الدولة، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد مأمنا وسيجد مكانا يؤسس فيه دولته وتبدأ مرحلة التمكين. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم. لأجل هذا يعني إيه الراجح أن حادثة الإسراء وقعت إما يعني قبل بيعة العقبة الأولى بشيء يسير، أو بين بيعة العقبة الأولى والثانية. والآن سيأتي الحديث عن أحداث بيعة العقبة. طيب ما المقصود ببيعة العقبة؟ طبعا بيعة العقبة المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا من قبل كان يمر صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج ويدعو يعني أهل القبائل إلى الدخول في الإسلام. موسم الحج كان يأتي وفود العرب من جميع أنحاء الجزيرة يأتون في موسم الحج ويجتمعون في مكة وفي أماكن المناسك في منى وعرفات والمزدلفة وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الوفود ولا سيما في منى، لأنهم في منى يعني يمكثون فيها أكثر وأياما أطول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على وفود القبائل ويدعوهم إلى الإسلام. وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة اللي هي قبل الهجرة يعني يعرض مع دعوته إلى الإسلام، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على هذه القبائل أن يؤوه صلى الله عليه وسلم في بلاده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض مع دعوته القبائل إلى الإسلام، يعرض عليهم أن يأخذوه صلى الله عليه وسلم معهم إلى بلادهم، وأنهم إذا أووه في بلادهم فإن الله تعالى يعني يجعل لهم الظفر ويعني يكون في ذلك الخير والبركة لهم في الدنيا والآخرة، وأن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم على نشر دعوته ويصد عنه أعداءه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا على قبائل العرب، وكانوا يردون بردود شتى ما بين مستهزئ ومكذب وبين اللي يعتذر بلطفه ويقول إن يعني كان يتمنى ولكن لا يستطيع وكذا، وإن العرب ستقاتل وتحارب. فمنهم كان يعتذر يعني اعتذارا مهذبا، ومنهم من كان يستهزئ ويسخر ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يظفر بهذا الخير أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من أهل المدينة إلى ذلك، فاستجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم وعاهدوه أنهم سيذهبون إلى قومهم ويدعون إلى الإسلام وأن ينشروا الإسلام في بلدهم، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه من العام المقبل. وبالفعل أثمرت دعوتهم، جاءوا في العام المقبل، وجاء في العام المقبل عدد كبير منهم. احنا عرفنا ان مر بنا من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم كان في ايضا في اثناء دعوته القبائل الى الاسلام كان دعا اهل المدينة فاسلم منهم 6. هذا مر بنا قبل الحديث عن الاسراء والمعراج. هؤلاء 6 ذهبوا واتوا في العام الذي بعده 12 رجلا، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بيعة العقبة عند جمرة العقبة، تكون جمرات 3 الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. ورجع هؤلاء ال 12، كانوا 12 دول هم 6 الأولين ومعهم 6 آخرون، وبعدين رجع هؤلاء ال 12 رجلا ودعوا أهل المدينة إلى الإسلام، ثم أتوا في العام الذي بعده اللي هو في موسم الحج من السنة 13 لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا ومع يعني حضر منهم 73 مسلما من أهل المدينة غير من تركوهم من المسلمين في المدينة لم يحضروا، وبايع هؤلاء 73 النبي صلى الله عليه وسلم لبيعة العقبة الثانية. وكانت بيعة العقبة الثانية مشتملة على أنهم إيه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه في بلادهم وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا أعداءه، وكما ستأتينا تفاصيل إيه أحداث هاتين البيعتين. وبعدها طبعا في لما هذا كان إيه موسم الحج في السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وبعدها طبعا الحج بيكون في شهر ذي الحجة في آخر السنة، وبعدين إيه في شهر الربيع الأول من السنة 14 من بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني في أوائل إيه السنة 14 كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى الله تعالى 13 سنة، وفي المدينة 10 سنين. طيب، قال: بيعة العقبة الأولى. قال: قد ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج 11 من النبوة، وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلاغ رسالته في قومهم، وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج في 12 من النبوة 12 رجلا، فيهم 5 من الـ6 الذين كانوا اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العام السابق، يعني 6 الأولون حضر منهم 5، وفي 7 ايه جدد، في 1 من الـ6 الأولين ما حضر يعني في هذه السنة، السادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب، و7 سواه. جابر بن عبد الله بن رئاب غير ايه جابر بن عبد الله بن حرام اللي هو الصحابي المعروف جابر بن عبد الله، اسمه جابر بن عبد الله بن حرام، وده صحابي اخر اللي هو جابر بن عبد الله بن رئاب. حضر ايه 7 سواه، هم معاذ بن الحارث اللي هو ايه المعروف بابن عفراء، والعباس بن عبادة ابن نضلة، وابو الهيثم ابن التيهان، وعويم بن ساعدة رضي الله عنهم وارضاهم. في هؤلاء الايه 7، منهم 5 من الخزرج و2 من الاوس. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء اي وفق بيعتهن التي نزلت عند فتح مكة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة التي تسمى ببيعة النساء، يعني بيعة تشبه بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. نص هذه البيعة، قال: روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ما معنى ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؟ هذا في بيعة النساء معناه ايه؟ ان المرأة يعني في النساء لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ده معناه ان المرأة لا تأتي بولد وتنسبه الى زوجها، تأتي بولد من غير زوجها وتنسبه الى زوجها وهو ايه منه بريء. لكن معنى هذا في حق الايه الرجال فيه تفسيرات، منها ان البهتان معناه الكذب، البهتان معناه الكذب والافتراء، وافتراؤه بين الأيدي والأرجل كناية عن الايه القلب، يعني تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني تفترونه في قلوبكم، تضمرون هذا الايه البهتان والكذب في قلوبكم ثم تصرحون به بألسنتكم، يعني لا تفتروا على أحد من الناس ما لم يفعله ولا تنسبوا إليه ما لم يقله. فهذا ايه من تفسيرات ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم في حق الايه الرجال. ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. يعني الذي ايه أصاب شيئا من ذلك وعوقب به في الدنيا، يعني من سرقة أو زنا أو قتل أو كذا وعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله لم يعاقب به في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فبايعته. وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. طيب، هذه صفة البيعة الأولى، اللي هي بيعة العقبة الأولى، أنها كانت على يعني عدم الشرك، وعلى ترك الشرك وترك السرقة وترك الزنا وترك القتل وترك البهتان، ويعني على ترك معصية النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه البيعة الأولى، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني من وفى منكم فأجره على الله، وقوله صلى الله عليه وسلم فأجره على الله يعني أجر غير مقدر بعدد، يعني هو بغير حساب، وهذا يعني كناية عن عظم هذا الأجر، أجره على الله يعني ليس له حد ولا يقدر بعدد. طيب، هذه البيعة الأولى. طبعا في آراء يعني في موضوع ذكرناها في شرح الحديث هذا في صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر يرى ان هذا ليس هو نص بيعة العقبة الأولى، ويرى ان بيعة العقبة الأولى كانت يعني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ان هذه كانت بيعة أخرى. والموضوع هذا ذكرنا المناقشة فيه في شرح صحيح البخاري. طيب، قال سفير الإسلام في المدينة. المهم ان الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الخير التي بايعهم عليها. سفير الإسلام في المدينة يقول: بعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب، والاسم القديم للمدينة قبل أن يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه. معنى العبدري يعني من بني عبد الدار. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني شابا مترفا منعما في مكة، كما ذكرنا قصة إسلامه من قبل. كان شابا مترفا منعما في مكة، كان إذا مر في طريق يعني يشم كل من في الطريق ريحه من طيب ريحه الذي يضعه ولين ثيابه. فكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم يعني أمه يعني أضربت عن الطعام، وحلفت أنها يعني إن لم يسلم أنها تموت وكذا، فأبى رضي الله عنه أنه إذا لم يكفر يعني أنها لم تأكل حتى يكفر وكذا، فأبى رضي الله عنه وأرضاه، قال إنها تفعل ما تشاء، لن يترك لينه رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أنها بعد ذلك يعني قطعت عنه النفقة، وقطعت عنه المال الذي كان يأتيها، فعاش فقيرا رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك، حتى إنه مات في عندما قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، ما وجدوا له ثوبا يكفن فيه، ما وجدوا له، ما عنده شيء إلا الثوب الذي يلبسه، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه بدا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على يعني على رجليه شيء من الإذخر، يحط عليه يعني من الأعشاب يعني وكذا، يغطون بها رجليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: النجاح المغتبط. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان أول سفير في الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى المدينة مع هؤلاء الوفد، وهم 12 رجلا. ذهب معهم مصعب بن عمير ليدعو إلى الله تعالى في المدينة، وليعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام. قال نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة. نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه على أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه ده كان من الايه من الستة اللي هم بيعوا اللي هم يعني أسلموا في موسم الحج السنة 11، وبعدين بيعوا بيعة العقبة الأولى رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف بالمقرئ. المقرئ هو إيه؟ قارئ القرآن. وذلك أن قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة ما كانش عندهم التفرقة بين الإيه؟ القارئ والفقيه أو كذا، كان هو هم القراء هم الفقهاء هم العلماء، يعني قراء القرآن حفظة القرآن كان هم العالمون بتفسيره والعالمون بفقهه وأحكامه والعالمون بالسنة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يسمون علماءهم القراء، القراء اللي هم إيه؟ العلماء. فكان مصعب رضي الله عنه يعرف بالمقرئ. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ويعني ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر أو وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. يعني ذهب إيه مصعب وأسعد بن زرارة ذهب لدعوة إيه يعني عائلتين من عائلات إيه يثرب بنو عبد الأشهل وقوما آخرين. فكان سيدا بني عبد الأشهل اللي هم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان يومئذ على الشرك، لكن إيه أسلم بعد ذلك رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. يعني إيه كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا بني عبد الأشهل، ومصعب بن عمير ماشي مع أسعد بن زرارة يدورون على بيوت إيه بني عبد الأشهل ويدعونهم إلى الإسلام. فسعد بن معاذ قال لأسيد بن حضير اذهب إلى إيه إلى يعني مصعب وأسعد رضي الله عنهما وقل لهما لا يأتي دارين، مش عايزينهم يجوا يدعونا إلى ما يدعونا إليه، لا لا لا يأتون في إيه في دارنا. يقول فإن أسعد ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك إياه، يقول لولا أن إيه من اللي ماشي معاه ده اللي هو أسعد بن زرارة ابن خالتي لكنت إيه ذهبت أنا ونهيتهم عن هذا، بس أنا مش عايز يعني مشاكل مع ابن خالتي وكذا، اذهب أنت وإيه وقل لهم هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، أسيد بن حضير أخذ الحربة وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومي قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه، يعني جاي بقى إيه أسيد بن حضير ومعه الحرب. فأسعد بن زرارة هو من أهل المدينة ومصعب غريب عن البلد هو إيه جاي من مكة، فأسعد قال لمصعب هذا اللي جاي ده مع الحرب هذا إيه سيد قومي فاصدق الله فيه، يعني إيه أبذل إيه كل ما في وسعك في دعوته إلى الإسلام، لأن هذا لو أسلم سيكون من ورائه خير كثير. قال مصعب إن يجلس أكلمه، والله لو قبل أنه يجلس ويسمع مني سأكلمه وأدعوه إلى الإسلام. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، يعني جاء أسيد وشتمهما وأغلظ إليهما في القول وقال تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني تهديد كمان وتخويف لو إيه أنتم يعني عايزين يعني تريدون أن تنجوا بأنفسكم من القتل وكذا اعتزلان ابعدوا عنه. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. وهذا برضو إيه يبين لنا نماذج من إيه حكمة الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الإسلام، يعني ده جاي إيه ثائر ويشتم ويسب وكذا، وما عندوش اي استعداد انه يسمع. فمصعب بن عمير رضي الله عنه كان ايه حليما في ايه في دعوته. فقال له والله ايه يعني لو انك جلست وسمعت الذي نقول، فان اعجبك الذي نقوله، ان ايه ان رضيت امرا قبلته، والله لو اعجبك كلامنا اتبعنا عليه، لو ما عجبكش كلامنا نكف عنك ما تكره. يعني مش هنجي، هو ايه مش عايزهم يقولوا يدعوه، فقال خلاص لو انت ما عجبكش كلامنا مش هنجي لك، لو عجبك كلامنا اسمع. فقال ايه السيد بن حضير يعني هذا الايه الحل امتص ايه غضبا، فقال انصف. قال والله ايه كلام جميل، يعني انت ايه انصف، والله انا اسمع، واذا عجبني الكلام ماشي، ما عجبنيش خلاص ما تجوش عندنا. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. مصعب رضي الله عنه تلا عليه القرآن وأخذ يكلمه عن الإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني عرفنا في وجه أسيد بن حضير الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله، وبس قاعد يسمع كده عن الإسلام وأشرق وجهه وتهلله. ثم قال ما أحسن هذا وأجمله، والله يعني ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ اللي عايز يدخل في دينكم ده يعمل إيه؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قبل. قال لهم أنا إيه سايب ورايا رجل، اللي هو مين؟ اللي هو سعد بن معاذ، اللي هو كان بعته أصلا عشان يروح يكفهم. فقال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومي. فقال وسأرشده إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديه. راح بقى رجع أسيد بن حضير وسعد بن معاذ جالس مع إيه قومه بقى اللي هم المشركون. فقال سعد أحلف بالله فقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. برضو قبل ما يتكلم سعد بن معاذ قال والله أسيد راجع على وش غير الوش اللي راح له. فلما وقف أسيد على النادي اللي هو القوم المجتمعين يعني، قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحبب. أنا نهيتهم فقال إيه نفعل ما أحبب، قلت لهم ما تجوش عندنا تدعونا مش عايزين نسمع دعوتكم، قال إيه نفعل ما أحبب. هما فعلا قالوا له لو عجبكش الكلام مش هنجيب. وقد حدثت يعني قالوا لي يعني أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، يخفروا ذمتك. يعني السيد يقول لنا يعني في إشاعة تقول أن بني حارثة ذهبوا ليقتلوا أسعد بن زرارة، وهم عارفين أن ده ابن خالتك، وإذا قتلوه كده يبقى إخفار لذمتك، وإزاي يقتلوا ابن خالتك يعتبر يعني إهانة لك إذا قتلوا ابن خالك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته وخرج إليهم. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما. برضو إيه تكرر نفس الموقف، يعني راح إيه سعد بن معاذ رضي الله عنه مغضبا وهو ظن أن في ناس هيقتلوا ابن خالته، وبعدين راح لا إيه ما فيش حاجة، وجالس الناس مطمئنين وكذا. فبرضه وقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة، كنيته يعني، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ أو تقعد فتسمع، برضو نفس ما قال لأسيد، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال قد انصف برضو ايه سعد بن معاذ كان ايه برضو عاقلا قال قد انصف. هذا يبين ان برضو حتى الانسان يعني الذي يكون على الشرك ان سعد وسيدي كان على الشرك في ذلك الوقت. فالناس الذين هم على الشرك يتفاوتون منهم ايمن يكون عاقلا عنده استعداد يسمع حتى لو كان جاي برضو غضبان ويشتم ويسب وكذا لكن برضو ممكن يكون عاقل لو قوبل بالحلم وكذا ممكن انه ايه يجلس ويسمع وقد يهديه الله تعالى ويكون من سادات المسلمين. قال قد انصف ثم ركز حربته فجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن قال فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتهلله. ثم قال كيف تصنعون اذا اسلمتم؟ قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك ثم اخذ حربته فاقبل الى نادي قومه. رجع بقى سعد الى ايه نادي قومه الى القوم المجتمعين. فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون امري فيكم؟ سعد بن معاذ بعد ما اسلم بقى هو سيدهم يقول لقومه كيف تعلمون امري فيكم؟ قالوا سيدنا وافضلنا رأيا وايمننا نقيبة. قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال لقومه ايه يعني حرام علي ان اكلم رجلا منكم ولا امرأة حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما امسى فيهم رجل ولا امرأة الا مسلما ومسلما. اسلم قومه ايه كلهم عن اخره الا رجل واحد وهو الاصيرم تأخر اسلامه الى يوم احد. كل بني عبد الاشهل اسلموا ما عدا رجلا واحدا اسلم في يوم غزوة احد وقتل شهيدا رضي الله عنه اللي هو ايه القصير هذا تأخر ما اسلمش يعني في ذلك اليوم. لكن كل بني عبد الاشهل من رجال ونساء اسلموا الا القصير تأخر اسلامه الى يوم احد فاسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. هذا الصحابي اللي هو القصير اسلم ايه يوم غزوة احد وقتل شهيدا رضي الله عنه قاتل مع المسلمين وقتل شهيدا ولم يعني يسجد لله سجدا. يعني هو اسلم ودخل المعركة فقتل شهيدا وما صلى يعني لله تعالى قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. كل العمل اللي عمله في الاسلام اسلم وقاتل في سبيل الله وقتل شهيدا في لحظات فختم له بالخير. قال واقام مصعب في بيت اسعد ابن زرارة يدعو الناس الى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الامصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون الا بعض الايه الدور القليلة وتتابع اسلامهم ايضا بعد ذلك. وقبل حلول موسم الحج التالي اللي هو حج السنة 13 عاد مصعب بن عمير الى مكة يحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنع. فيعني جعل الله تعالى سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه سفارة مباركة. وكما ذكرنا هنا ما بقي يعني اصبحت المدينة دور الانصار كلها اللي هم الاوس والخزرج في المدينة ما فيها دار الا وفيها رجال ونساء من المسلمين. فذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه كل هذا كان في سنة واحدة يعني بس مصعب بن عمير راح يوم ما راح مصعب بن عمير ما كان في المدينة الا 12 رجلا مسلما. وراح مصعب بن عمير رضي الله عنه في خلال سنة واحدة بفضل الله تعالى صارت البلد كلها من المسلمين. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بذلك قبل حلول موسم الحج من السنة التالية بشره بذلك واخبره بما عليه اهل المدينة. وكان هذا سببا في ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار بقى في بيعة العقبة الثانية اللي كانت فيها الاتفاق على ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وان يقيم عندهم في المدينة. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلوا معه اعداءه وان ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع الدرس القادم باذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.